الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث المرفوع هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو الموقوف على الصحابي. والحديث المرفوع هو ما ثبت سنده للنبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، وهناك ما يكون له حكم الرفع وإن لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الصحابي: أمرنا ونهينا عن كذا، كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى. واليمين هي يد الله عز وجل اليمنى، وقد جاء في بعض ألفاظ الصحيحين من هذا الحديث يد الله، فثبت هذا وهذا يد الله، وهذا جاء في الصحيحين، وأكثر روايات البخاري يمين الله. واليمين هي اليد اليمنى، وقد جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. فكلتا يدي الرحمن يمين. وسيأتي التنبيه على وصف الله تعالى باليد الأخرى: يمين الله ملأى. ملأى هي تدل على شدة الامتلاء، والفرق بين مليئة وملأى أن مليئة تدل على وصف الامتلاء، وملأى تدل على شدة الامتلاء. فملأى تدل على الوصف مع التفضيل، ملأى تدل على الوصف وهو الامتلاء مع التفضيل، أي ليس هناك شد من هذا الامتلاء، مثل صغرى وصغيرة وكبرى وكبيرة، وعظيمة وعظمى، وحسنة وحسنى. فإن الوصف بكبيرة وصغيرة يدل على وصف، مثل من له أختان فيقول لمن تكبره سنا، يقول: هذه أختي الكبيرة، لأنها أكبر منه سنا. ولكن إذا قال: هذه أختي الكبرى، فهذا يدل على أنه ليس عنده من الأخوات أكبر منها، بخلاف ما لو قال: كبيرة، هذه أختي الكبيرة، فهذا يدل على أنها كبيرة في السن أو أكبر منه، ولا يدل على أنها أكبر الأخوات. ولهذا فملأى هي أشد من مليئة، لأن الامتلاء هو وصف، وهو امتلاء الإناء بالشيء أو امتلاء الشيء بالشيء، وأما ملأ فيدل على شدة الامتلاء. وهذا مما يدل على كثرة فضل الله عز وجل، فإن يمينه ملأ بالخير مما أنفق على عباده، وما سينفق فإن يمينه مليئة بالخير، بل إنها ممتلئة أشد الامتلاء بالخير، وهذا يدل على سعة فضله وعلى كمال غناه. يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة. الغيض هو الامتلاء وهو شدة الامتلاء، والفيض هو ما زاد عن الإناء. مثال الإناء إذا وضع فيه الماء وامتلأ يقال ممتلئ، أو في الآن يقال ممتلئة. فإذا وصلت إلى حد الغيض وهو أن تكون ممتلئة أشد الامتلاء بحيث لا يبقى فيها شيء يقال ملأ. فإذا زيد في الماء مثلا في الإناء فعند ذلك يحصل الفيض وهو خروج الماء من الإناء. ولهذا تعلمون المثل غيض من فيض، غيض من فيض، يعني أن هذا المثل يضرب للشيء الذي يذكر، يقال أن هذا قليل من كثير. ومعنى غيض من فيض أي أن هذا الغيض إنما حصل بعد الفيض وهو الامتلاء، مثل ما ترى الإناء ممتلئ فتقول هذا غيض من فيض، يعني أن الإناء فاض وبقي فيه ما غاض به الإناء، وهذا يدل على شدة الامتلاء. والغيض هو شدة الامتلاء بالشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيضها نفقة، أي لا ينقص من غيضها وامتلائها نفقة. وهذا دليل على عظم غنى الله عز وجل، وأن نفقته وما أنفق فإنه لم ينقص ما في يمينه، ويدل على عظمة صفة يد الرحمن ويمينه، فإنها عظيمة وهي ممتلئة بالخير. وما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه، قال لا تغيضها نفقة. وهذا خبر أن النفقة مهما بلغت وكثرت وعظمت فإنها لا تغيض ما في يد الرحمن من الخير. ثم قال سحاء الليل والنهار، ومعنى سحاء دائمة الصب، أنه ينفق في ساعات الليل والنهار. سحاء الليل والنهار أي أنها دائمة النفقة في آناء الليل والنهار. ثم قال أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. أرأيتم أي أعلمتم أو اعلموا أن ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، منذ أن خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات، وما أعطى وأنفق وجاد به على خلقه، فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه. هنا وصفت النفقة بعدة أوصاف، ويمين الله عز وجل بعدة أوصاف. قال سحاء الليل والنهار أي أن يده سحاء بالخير، دائمة النفقة الليل والنهار، يرزق عباده ويجود عليهم في ساعات الليل والنهار. هذا وصف. الوصف الثاني قال رأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني هذا الإنفاق الذي هو في ساعات الليل والنهار وهو دائم فإنه لم يغض ما في يمينه ولم تنقص هذه النفقات مما في يمين الله تبارك وتعالى من الخير. وقبل ذلك وصف يده بأنها لا يغيضها نفقة على سعة كرمه وجوده، وهذا دليل على أن الإنفاق عليه يسير ولا يثقله كما يحصل من الأغنياء، إذا أنفق فإنه ينقص مما عنده ويخشى الفقر، ولهذا ما من منفق إلا ويخشى الفقر. ويضرب المثل بكثرة الإنفاق لمن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على الجود والكرم. ومهما بلغ الإنسان من الجود والكرم فإنه يخشى الفقر. وأما رب العالمين فإن نفقته لم تغض ما في يمينه، أي لم تنقص شيئا مما في يمينه. فإذا كانت هذه النفقات منذ أن خلق السماوات والأرض وهذه الأرزاق وهذه النعم وهذا الخير الذي ينعم به الناس لم يغض ما في يمينه، ولا يمكن أن يقدر قدر يمين الرحمن إلا الله عز وجل، فإن هذه السماوات والأرض كلها في يد الرحمن كالخردلة في يد أحدنا، وهذا مثل للتقريب. وأما صفة الله فأعظم، ولهذا لا يمكن أن يقدر المخلوق عظم صفات الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، فلا يمكن أن يحيط به علما، ولا يمكن أن يعد نعمه، ولا يمكن أن يؤد شكر نعمه، ولا أن يعبد الله حق عبادته. فهذا يدل على عظمة الله وعلى عظمة يمين الرحمن، وفي هذا إثبات صفة اليد واليمين لله تبارك وتعالى، وأنه موصوف بصفة اليد. وما جاء في هذا الحديث من الشواهد التي تعد من القرائن القوية على إثبات صفة اليد مما ينفي دعوى المجاز، فإن اليد المجازية لا يقال أنها تغيض، ولا يقال أنها سحاء، ولا يقال لم يغض ما في يمينه، فدل على أن يده حقيقية وأنها ممتلئة بالخير، وأن ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم يغض ولم ينقص مما في يمينه. قال: والقسط بيده الأخرى. القسط هو الميزان، قيل العدل، بيده الأخرى يرفع ويخفض، يرفع من شاء أن يرفعه، وهذا الرفع يشمل الرفع في الدرجات والمنازل في رفعة الدنيا ورفعة الآخرة، يرفع من شاء في درجات الإيمان، يرفع من شاء في درجات العلم، يرفع من شاء في العز، يرفع من يشاء في الخير، ويخفض في الإيمان وفي الجاه والمنزلة. وهذا دليل على أن الخفض والرفع بيد الله، وأن العز والذل لا يملكه أحد لأحد، فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو الخافض الرافع، وهو المعز المذل، وهو المعطي المانع، ليس له شريك في ذلك. قال بعض العلماء: هذا الحديث يدل على أن إحدى يديه للفضل والأخرى للعدل، فيمين الرحمن للنفقة وهي ممتلئة بالخير، ويده الأخرى للعدل، ولهذا جاء في هذه اليد أنه يرفع ويخفض، ووصفت بأنها للقسط، والقسط هو العدل، وهذا دليل على أن إحدى يديه للفضل والأخرى للعدل. وهكذا معاملة الله لخلقه، فإنهم لا يخرجون عن هذين الشيئين، إما متفضل عليه وإما معدول فيه، وليس هناك ظلم. فمعاملة الله لخلقه ما بين عدل وفضل، وليس هناك ظلم. ولذا قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فلا يحصل ظلم. قال العلماء: لا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، لا يعاقب إلا بعدل، ولا ينقص إلا بعدل، ولا يخفض إلا بعدل. وأما الرفع فقد يكون بفضله، يرفع ويعافي وينعم ويرزق ويعز بفضله. وما يحصل من العقوبة من الخفض والإذلال والعقوبة فهذا بعدله، ليس هناك ظلم. ولذا قال الله تبارك وتعالى كما جاء في آخر الحديث، حديث أبي ذر: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا من فضل الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم ربه. كل ما يصيبنا من البلاء والمصائب والنقص كل ذلك بسبب ما اقترفت أيدينا، فإن الله لا يظلم العباد مثقال ذرة، لا في عقوبة الدنيا ولا في عقوبة الآخرة، بل يتجاوز عن كثير. بل لو أخذ العباد وعاملهم بالعدل لهلكوا جميعا، لأنهم يذنبون الليل والنهار، ولو أن كل من أذنب أخذه الله بذنبه ما بقي أحد، لكن الله يعفو ويمهل حتى يتوب المسيء وينيب ويرجع ويهديه للتوبة ويغفر له من غير توبة، غافر الذنب وقابل التوب. كان عمر رضي الله عنه يرى أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، لأنه قدم مغفرة الذنوب قبل التوبة، فهو يغفر من غير توبة ويقبل التوبة ويوفق إليها، وهذا من فضله. واليد الأخرى للعدل، ليس هناك ظلم ما بين رفع وخفض، بعدل الله وبسبب ما اقترفت أيدي الناس يحصل لهم من العقوبات بقدر ما اجترحوا من السيئات، ويعفو عن كثير. فهذا الحديث يدل على عظمة الله، وأورده مصنف في بداية الكتاب في باب معرفة الله والإيمان به، مما يدل على عظمة الله وعلى عظمة صفاته وعلى كثرة الخير بيد الله عز وجل. وهذه الحديث كلها تدل على صفات الربوبية وعلى كثرة فضل الله وعلى كثرة الخير والإنفاق وما يرزق العباد، وأن ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، ولهذا فهو يحب الإلحاح في الدعاء، لأن عطاءه لا ينقص مما في يمينه، فلا يثقله العطاء ولا يثقله الجود والكرم، وإنما هو جواد كريم مع كمال الغنى. وهذا بخلاف الناس، فإنهم أمروا بالاعتدال في النفقة، لأن ما في أيديهم ينفد، لا يسرف ولا يقتر. وأما الله عز وجل فإنما في يمينه خير عظيم لا ينفد، والنفقة لا تنقص منه شيئا، وهذا يدل على عظمته وعلى كثرة الجود والخير، مع أنه وصف يده بأنها سحاء الليل والنهار، يعني دائمة النفقة، كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، أي بالنفقة والخير والإنفاق والإعطاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، وينتطحان يعني كل منهما تضرب الأخرى برأسها، ويكون هذا مما هو معروف ما بين الشياه، وما كان في حكمها أنها إذا ما حصل منها اعتداء من بعضها إلى بعض يكون بهذه الصفة، لأنها لا تبطش بأيديها وإنما تتقابل برؤوسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ أتدري فيما ينتطحان، يعني لماذا ينتطحان؟ وهذا دليل على أن البهائم لها إرادة ولكن لا نعلمها، وأحيانا تدرك هذا مما يحصل من اعتداء بعضها على بعض فيقوم تحصل بينهما خصومة. قلت: لا. قال أبو ذر رضي الله عنه: لا، أي لا أدري لما ينتطحان. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. لكن الله يدري، أي يعلم. هذا دليل على سعة علم الله عز وجل. وأن الله يعلم ما يكون من الإرادات الخفية حتى في البهائم والحيوانات، وإلا الناس الآن لا يعرفون عن إرادة هذه العجماوات، لأنها لا تتكلم ولا تفصح، وإنما يحصل منها فعل، وإرادتها لا يعلمها إلا الله. قال: لكن الله يدري، يدري عن سبب هذا التناطح وعن الظالم منها من غيره، الظالم من المظلوم، وسيحكم بينهما. سيحكم بينهما، وهذا دليل على علم الله عز وجل بكل خصومة، وأنه ما من خصومة تقع حتى بين البهائم إلا فالله عالم بها وسيحكم بين الخصمين، وسيحكم بينهما. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء تنطحها. يقاد للشاة الجلحاء التي ليست لها قرون، من القرناء التي لها قرون تنطحها. فهذا مما يدل على هذا الحديث وهو شاهد له، وأن الله سيحكم بين هاتين الشاتين، مع أن هذه البهائم لم تخاطب بالتكليف ولم تخاطب بالعبادة، ولكن الظلم الذي يقع بينها فإنها ستحاسب عليه. فكيف بمن خوطب بالعبادة ومن نهي عن الظلم وكان ذو عقل وفهم؟ فإن هذه البهائم لا تعقل ولا تفهم ولم تخاطب بالدين، ومع هذا أخذت بالظلم، فكيف بالعاقل الذي يفهم والذي خطب بالعبادة والذي خطب بنهي عن الظلم؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. رب العالمين الذي خلق هذه الخليقة حرم الظلم، حرم أن يقع الظلم من الخالق على المخلوق، فكيف بين المخلوقين؟ مع عظم حق الله على المخلوقين فإن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فكيف فيما يقع بينهم؟ ولا بد أن يستوى، ولا بد أن تؤدى الحقوق. وإذا كانت هذه المظالم يفصل فيها بين البهائم وبين الشاة الجلحاء والقرناء ولا بد من تأدية الحقوق، فكيف بأهل العقول والذين خوطبوا بالشرع؟ فلا بد أن يفصل بينهم. ولهذا من أسماء يوم القيامة يوم الفصل ويوم القضاء، لأن الله يقضي بين الخلائق ويفصل بينهم. والقضاء بين أهل الخصوم منه ما هو دنيوي ومنه ما هو أخروي. فالدنيوي أسند الله عز وجل أمره لولاة الأمور وأمرهم بالعدل، ولذا جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل. جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور، هذا مدح للقسط والعدل من الولاة والقضاء. ولهذا أسند فصل القضاء والخصومات في الدنيا إليهم، فإن عدلوا نجوا وإن ظلموا أو حادوا في الحكم هلكوا. هذا في الدنيا. وأما يوم القيامة فإن الله عز وجل لم يجعل الفصل في هذه الخصومات لأحد من خلقه، وإنما يتولى الفصل بين الخلائق بنفسه. ولهذا يدلي الخصوم بحججهم والله عز وجل مطلع على ما في قلوبهم، بخلاف قضاة الدنيا فإنه قد يخفى عليهم الحق. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، وإن بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. وهذا دليل أيضا على أن حكم القاضي لا يبيح المحرم. بعض الناس يظن أنه إذا قضى له القاضي قال: الحمد لله قضى لي القاضي وهذا حلال علي. القاضي لا يبيح المحرم، ولكن قضاءه يفصل الخصومة في الدنيا ويمنع من الخصومة ويمكن الرجل مما قضى له به القاضي ويمنع من الاعتداء عليه في الدنيا. أما يوم القيامة فإنه سيحاسب عليها. ولهذا إذا كان القاضي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا القضاء مع الاجتهاد وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أبعد الناس عن الظلم، ولكنه بشر، قد يكون الرجل ألحن وأقوى في حجته فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما يسمع، ثم بعد ذلك يقول هي قطعة من نار. فدل على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين الناس في الدنيا لا يبيح المحرم، فكيف بغيره من القضاء؟ هذا في الدنيا، وهذا دليل على أن القضاء في الدنيا قد تستوفى فيها الحقوق وقد لا تستوفى. وأما يوم القيامة فإنه لن يكون هناك مظلمة باقية، سيكون الفصل بين الخلائق، وهذا له مواطن كثيرة. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يأتي الرجل وقد حمل رأسه يثعب دما بيده، وأخذ بقاتله بيده الأخرى ويقول لله: يا ربي سل هذا فيما قتلني. أمر عظيم. فيقضي الله عز وجل بينهما. ولهذا كان السلف يعظمون الدماء. ولما نشبت الفتنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأنشبها أهل الفتنة، الصحابة بعيدون عن كل فتنة وشر وبلاء، اعتزل كثير من الصحابة هذا الأمر، وكان الكثير منهم يقول: الدماء الدماء، يخشون من أن يلقوا الله بدماء المسلمين. والذين شاركوا في هذه الحروب مع كونهم إنما يريدون نصرة الدين ندموا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين: وكل من شارك في القتال ندم. قال علي رضي الله عنه: ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. قالت عائشة رضي الله عنها: ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مع أنهم رضي الله عنهم مجتهدون وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، لكن لعلو فضلهم ومكانتهم في الدين كانوا يعظمون هذا الأمر. فكيف بمن دخل في دماء المسلمين من غير بينة ولا برهان، ولا ربما تمسك ببعض أقوال يقول: افتاني فلان وفلان، فتوى فلان لا تبيح دم المسلم، فإن قتلته بغير حق فستبوء بإثمه ولن ينجي الرجل أن أفتاه فلان أو فلان. ولهذا أيضا كان العلماء يتورعون من الفتوى في الدماء، ويتورعون أيضا من الخوض في أعراض خيار الأمة. في عهد عمر بن عبد العزيز سئل: ما تقول في أهل الجمل وصفين؟ قال: لا أقول فيهم إلا الحسنى، تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها. وقال هذا الإمام أحمد. هذا من ورع السلف، بعض الناس اليوم يسارع إلى الفتن بلسانه وبجهده وبماله، ما أن تنشأ فتنة ولو كانت بعيدة عنه إلا وقد دخل فيها. فينبغي للمسلم أن يدرك خطورة الأمر، وأن هذه الفتن لا خير فيها، وأن دماء المسلمين هي أعظم المظالم التي يقضي الله عز وجل فيها بين الخلائق، ثم يقضى بين الناس في بقية المظالم، إلى أن آخر ما يستوفى من المظالم بين أهل الجنة، عندما يتجاوز أهل الجنة الصراط يقفون على قنطرة قبل الجنة، وهؤلاء كلهم أهل النجاة. ولهذا تسمعون العلماء يقولون: فلان تجاوز القنطرة، يقولون هذا في الصحابة في باب الجرح والتعديل، يقولون أن الصحابة تجاوزوا القنطرة، يعني لا يتكلم فيهم بجرح لأنهم كلهم عدول. أخذ هذا المثل من هذه المسألة العظيمة، وهو أن الذين تجاوزوا القنطرة كلهم أهل نجاة، ومع هذا لم تذهب المظالم، لم تذهب المظالم، وإنما يجعل الله عز وجل من الأسباب ما يستوفي أهل الحقوق حقوقهم مع نجاة خصومهم. فيرى المظلومون قصورا في الجنة فيقولون لمن هذه يا رب؟ يقال لمن عفى عن أخيه، فيعفون عن إخوانهم فيدخلون الجنة وقد ذهب ما في قلوبهم من الشحناء بسبب ما بقي من المظالم. انظروا إلى عدل الله، هؤلاء كلهم من أولياء الله من أهل الجنة، ومع هذا لما بقي شيء من المظالم لم يغفلها الله عز وجل، والله لا يغفل عن مظلمة، وإنما هيئ الأسباب التي بها يعفو أهل الحقوق عن حقوقهم. وهذا دليل على أن حق الآدمي لا يسقط إما بفصل بين يدي الله عز وجل وإما بعفو منه. فالإنسان في هذه الحياة ما بين مكثر ومقل في ظلمه لغيره، ولهذا العلماء دائما يقولون السلامة لا يعدلها شيء. أن يخرج الإنسان من هذه الحياة وهو سليم من مظالم العباد فالسلامة لا يعدلها شيء، عمل قليل مع السلامة من المظالم يحقق النجاة إن شاء الله، لو لم يكن إلا هذه الصلوات والزكاة والصيام أركان الإسلام مع تجنب المظالم يرجى لصاحبه خير. وأما مع وجود الظلم فمع كثرة العمل فإن صاحبه هالك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم زج به في نار جهنم. حسنات عظيمة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أمثال الجبال، ومع هذا أردت المظالم صاحبه بخلاف السلامة مع عمل قليل فصاحبها ينجو. ولهذا جاء في الحديث في المسند الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يبالي الله به شيئا وهو مظالم العباد فيما بينهم وبين ربهم لأن الله عفو كريم، وديوان لا يترك منه شيئا وهو مظالم العباد فيما بينهم. ولهذا كان العلماء يقولون حقوق العباد مبناها على المشاحة. مشاحة ما هو الشح؟ الشح البخل، فكل شحيح بحقه يوم القيامة. أما ربكم فكريم يعفو، لكن يحذر الإنسان من أن يكون خصمه مخلوق شحيح يطلب بحقه ولا يترك زلة ويطالب بحقوقه يوم القيامة. فهذا مما يدل على خطورة الأمر وأن هذه المظالم ستستوفى. فإذا كان الله يدري ويعلم ما بين الشاتين المتناطحتين وسيحكم بينهما فكيف بالخصومات بين الناس والمظالم والطعن في الأنساب والاتهام في النيات والمقاصد وقذف المحصنات الغافلات والسعي بالنميمة والغيبة بين المسلمين والفتن التي تفرق المسلمين وتمزق الأمة بدعوى الفتوى والتوجيه وبدعوى الجرح والتعديل، يغرق بعض الناس في الطعن في المسلمين بحيل شتى وبأساليب، ويعلم الله ما وراء هذه الكلمات وما وراء هذه الفتاوى. الناس اليوم قد يمدحون الرجل ويقولون شديد الغيرة على الدين، يطعنوا في فلان وفلان غيرة على الدين، لكن الله يدري ويعلم ما الذي أراد بهذه الكلمة. قد تكون الكلمة الصحيحة ولكن ما الذي أراد بها؟ وإذا سلمت له نيته هل عدل وأنصف أم ظلم؟ ولهذا دائما الذي ينصح به طلاب العلم ويحبه العاقل لنفسه أن يكون اشتغالنا بالعلم الشرعي وتبيين الأحكام المطلقة وبيان الشرع، وأن نكون أشداء في وصف الحقائق الشرعية ولا نتهاون، فالسنة سنة والبدعة بدعة والحلال حلال والحرام حرام، لا نداهم في هذا أبدا. وأما إذا جاء تنزيل الأحكام على المعينين هنا ينبغي الورع وهنا ينبغي الاحتياط، وأن يكون المسلم حريصا على نفسه قبل أن يتكلم في غيره. ولهذا تلاحظون أن السلف مع شدة غيرتهم على الدين، هناك من تكلم بكلمات عظيمة في الدين بل طعنوا في رب العالمين وعطلوا الصفات وتكلموا بكلام عظيم، وتعلمون شدة غيرة السلف. كان الواحد منهم لو سمع كلمة غيبة قام مسرعا من المجلس يقول أخشى أن يخر السقف علينا، فكيف بما سمعوا من الكلمات في التعطيل ومن القدرية والجبرية والمرجئة وغلاة أهل البدع، ومع شدة غيرتهم على الدين فلم يكفروا إلا من تبين لهم بأدلة واضحة بينة وبشروط وقيود معروفة عندهم، فكفروا بعض المعينين، ولم يكفروا الكثير ممن تكلم بكلمات مكفرة خشية أن يكون هؤلاء لهم حجة عند الله. ولهذا ناظر الشافعي حفص الفرد أو القرد فقال له كفرت، فقال الأئمة لم يكفره عينا وإنما قال قولك هذا كفر. كان الإمام أحمد يناظره ابن أبي دؤاد وانتصر له الخليفة وجلد وسجن بسبب هذه الفتنة ولم يكفر خصومه، بل عفى للخليفة ودعا له. وشيخ الإسلام ابن تيمية خصومه كانوا من المعطلة ومن غلاة الصوفية ومن أهل البدع وأفتوا بقتله، ولما تمكن منهم عفى عنهم ولم يكفرهم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يدعو إلى التوحيد، تعلمون حال هذه الجزيرة تقوم على الشرك الأكبر في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين، ومع هذا ما كفر إلا من قامت عليه الحجة. وكان رحمه الله يقول وأنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، وهو ترك النطق بالشهادتين، ولا أكفره إلا بعد البيان. يعني لا يكفي أن يقول الرجل ما أجمع المسلمون على تكفيره، بل لا بد أن يبين لهذا المخطئ أن هذا كفر. هذا ورع العلماء. ولهذا دائما نقول العلماء فيهم ورع عن الحكم على المعينين وخوف، وفيهم قوة في نشر الحق بخلاف أهل الفتن، ففيهم ضعف في بيان الحق وقوة في الحكم على الآخرين عكس ما كان عليه السلف. ولهذا تجد بعض الناس إذا سئل عن مسألة يعلم أن مخالفه فيها لربما تكلم فيه ما صدع بالحق، وهو يعلم أنه حق وأن ما قال به فلان باطل، ولكن خشية الناس يسكت عن الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس ولربما وافقه على الظلم. ففيهم ضعف في بيان الأحكام من جهة العلم ومن جهة التجرد للحق، وفيهم شدة في الأحكام على المعينين، وهذا دين الخوارج. كان فيهم جهل بالحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يظنون أنه له وهو عليهم، هذا حالهم في العلم. وأما حالهم في الأحكام على المعينين فيكفرون ويسارعون إلى تكفير الأمة حتى كفروا الصحابة، وهكذا من دخل في بدعة التكفير والتبديع بغير حق، لأن التكفير والتبديع منهما ما هو بحق ومنه ما هو بباطل، فهؤلاء فيهم جرأة. وإن الإنسان والله لا يتعجب غاية العجب عندما يطلق مسلم لسانه في أعراض المسلمين بأوصاف عظيمة تشمئز القلوب منها ويشفق العقلاء منها ولا يحدث نفسه بتوبة، بل لا يعترف أنه مخطئ، ويتلقف هذه الكلمات ناس ويقلدونه فيها ويتخذون هذا الطعن بظلم دينا يتقربون به إلى الله، ويموت من يموت وهو على هذه الفتنة وهو لا يحدث نفسه بالرجوع عن الخطأ. وهذا غاية السفة، لأن الإنسان عندما يقع في الظلم لا يضر غيره وإنما يضر نفسه، ولهذا ليس هناك سفة أشد من سفة الظالم، يهلك نفسه بالذنوب وبالمظالم ولا يحدث نفسه بالرجوع عن ذلك. وإذا كان استحلال المحرم كفر بإجماع الأمة، فكيف بمن يستحل الغيبة والنميمة ويعدها دينا وهو يعلم أنها غيبة ونميمة وأنه كلام بباطل ويدعي أنه دين الله وأن من خالفه فيه خالف الدين؟ هذه فتنة عظيمة، ولهذا نحن نتكلم كثيرا عن هذه المسألة، والله نصحا لإخواننا عليهم أن يدركوا أنفسهم قبل أن يأتي الأجل، ومن دخل في هذه الفتنة عليه أن يراجع نفسه ولا يغتر بكثرة الأتباع ولا يغتر هؤلاء الصغار بمنزلة من يتكلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، والله لن يقف في قبرك يذب عنك العذاب أو يصرف عنك الملكين. كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان سيدخل في قبره فردا ليس معه عالم ولا تلميذ لا قريب ولا بعيد، سيحاسب عن كل كلمة قالها، إما أن يلقى الله بحسنات وإما أن يلقاه بسيئات، ورب العالمين كما ذكرنا في الحساب حتى أهل الجنة وما يقع بينهم من مظالم، وهؤلاء من عباد الله ومن أولياء الله لم يغفر الله عز وجل عما بينهم من المظالم، فكيف بمن كان دون ذلك ولربما كان مستحقا لدخول النار مع ظلمه لعباد الله، بل لربما كان الظلم لخيار عباد الله من طلاب العلم والدعاء والذين يقومون بنشر العلم، وأعظم من هذا صرف الناس عن العلم الشرعي وعن السنة بالطعن في أهلها وصرف الناس عن دين الله، فهذا لا يصرف الناس عن فلان وإنما يصرفهم عن دين الله عز وجل. فهذا الحديث فيه عبرة وموعظة حقيقة لنا جميعا في أن هذه المظالم لن تذهب، وإذا كان الله يقضي بين الشاتين تنططحان في أمر لا يعلمه الناس، فكيف بالمظالم التي يراها الناس ويرونها عيانا وأنها مظالم؟ فهذه أولى أن يقضي الله عز وجل فيها، خصوصا إذا كانت بين أهل الدين، هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصومات بين أهل الدين، كل واحد من أهل الدين والعلم يقول أنا على الحق وأنت مخطئ، وهذا يقول أنا على الحق وأنت مخطئ، فالله يقضي بينهم يوم القيامة لأنهم ينسبون أقوالهم للدين ولرب العالمين، فكل يقول هذا دين الله وهذا شرع الله وهذا حكم الله، فهؤلاء أولى أن يقضى بينهم من الخصومات التي تقع بين الناس في الدنيا. توقف عند هذا والله أعلم،